كلنا يعاني، كلنا يدخل علينا الهم والغم، كان غنيا أو فقيرا. ربما الفقير يدخل عليه الهم المادي، وربما الغني يدخل عليه الهم الجسدي والفكري والعاطفي إلى النهاية. لا أحد يسلم من الهم والغم. طالما أنك على وجه الأرض لابد من أن تعاني الشقاء. الله عز وجل لما وصى آدم وحواء قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لهذا كل من يحيا على الأرض وفي الدنيا لابد أن يكابد الشقاء. الشقاء والتعب والكمد ما سلم منه الأنبياء. من هذا الذي يسلم من الدنيا؟ الدنيا أم عاقة وصديق خائن، لا تجاري أحد وتداهي لكن وتماري وتنافق ثم تصفع. هكذا الدنيا، إذا رأتك الدنيا اطمأننت لها واتكأت عليها غدرتك، وإذا رأتك الدنيا أنت على سعة اطلاع منها وحذر تبعتك. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. لهذا من يسلم من الشقاء والتعب؟ أوجدك الله عز وجل شانه بدار بلاء وابتلاء ولا يسلم منه أحد. إذن كان لابد أن ترفع يديك للسماء في كل نائبة تقع عليك أو تصيبك أو حتى بمالك وأبنائك، أن تتجه لله سبحانه وتعالى. هناك بلاء لا يقوى على رفعه إلا الله. ليكن لك درسا أن الناس إن أنا ضيقت عليك يا عبدي لا أحد ينجيك مني، لا أحد. فأحيانا تضيق عليك الأسباب، يقع عليك البلاء، لا تعلم أين تذهب ولا أين تتجه ولا حتى مع من تتكلم. تمشي في الطريق وترى أن الطريق رغم سعته ضيق عليك، تنظر للسماء فترى قد أطبقت عليك، تنظر للأرض رغم سعتها تراها لا تتسع حتى لك، فلا تعلم أين تتجه. فهنا علمنا الله إذا اتجهت لك هموم الحياة أن تتجه إلى الله، كما قال الشاعر: إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت أن تسقط بين الحفر فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكوى لرب البشر. هذه هي سنة الأنبياء. انظر، فكل من يشتكي إلى الله يسمع الله شكواه،